بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي خضع كل شيء لسطوته، وذل كل شيء لعزته، واستسلم كل شيء لقدرته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للشيخ الولي العارف سيد ابن عطاء الله السكندري، قدس الله سره ورحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وبالأمس قلنا في الحكمة السابقة أن العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه، فهناك قبول للعمل وإقبال للقلب. فالعمل ليقبل لابد ألا يكون فيه شرك مع الله، وهذا الشرك يكون بالرياء، وقد يكون بالعجب، وقد يكون بطلب العوض. وكذلك القلب المشترك الذي لا يقبل عليه الله قد يكون بسبب حب الدنيا، بسبب حب الخصوصية والتزكية، وقد يكون حتى بسبب حب الآخرة. المهم أن له شهوة وحظ في سوى الله، فطالما له شهوة وحظ فيما سوى الله صار في قلبه سوى، واستوى هو كل ما هو كان غير الله. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن موضحا حالي أهل القرب: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا أمر دنيوي ولا أمر أخروي، ولا حتى طلب الخصوصية والتزكية، ولا حتى أن يذكر، ولكن يعبد الله لله خالص. هذا هو الأمر المطلوب. فإذا كان القلب غير مشترك الذي عبر عنه القرآن بالقلب السليم: إلا من أتى الله بقلب سليم، والذي عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان هذا القلب صار موحدا غير مشرك مع الله شيئا، أذن للأنوار أن تصل إليه. هذه الأنوار قد تكون أنوار التجليات، وقد تكون أنوار المعارف، وقد تكون أنوار الأذواق. وهذه هي موضوع الحكمة اليوم. يقول في الحكمة 230: أنوار أذن لها في الوصول، أو أذن تنفع الاثنين، أذن أي الله، أو تقول أذن تبقى مبنية للمجهول، يعني يصح قراءتي على المعنيين. أنوار أذن لها في الوصول، وأنوار أذن لها في الدخول. يبقى هناك أنوار توصل وأنوار تدخل. أنوار توصل وهي أنوار العبادة، أنوار السلوك، أنوار السير إلى الله. فلا شك أن كل عبادة لها نور، ولا شك أن كل ذكر له نور، ولا شك أن كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى من أوامر الشرع التي جاءت على لسان نبينا وأخواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم لا شك أنها أنوار، فهذه الأنوار تهدي، أنوار أذن لها في الوصول، أي الوصول إلى معرفة الله، الوصول إلى رضا الله. فالوصول هنا يكون لرضا الله. أما الأنوار التي أذن لها في الدخول في سويداء القلب فهذه أنوار أهل الخصوص، فلا يأذن للأنوار في الدخول إلا لأهل الخصوص حتى يصيروا أهل الحقائق والمعارف والأذواق. ولذا أنوار أذن لها في الوصول هي أنوار الإسلام والإيمان، هي الدلائل التي توصل إلى الله، كما أنك تحتاج إلى النور حتى يكون دليلا في الظلمة، فأنت أيضا تحتاج لهذه الأنوار حتى تكون دليلك للوصول إلى الله، فأنت في الدنيا في طريقك إلى الوصول إلى الله، ليست بقطع المسافات، ولكن لولا ميادين النفوس ما كان هناك سلوك أصلا. فأنت تقطع نفسك إلى الله، ولكن بينك وبين الله حجب كثيرة داخل نفسك، فأنت تقطع هذه الحجب فيعبرون عنها بالسير، والحقيقة أن هي أمر باطني ليس هو محسوس، بل قد تكون سائرا وأنت ساكنا، فالسير هنا سير قلبي، لولا ميادين النفوس ما كان هناك سير إلى الله أصلا. ولكن النفوس ميدان كبير، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فالجهاد النفسي دي أمر كبير. فأنت في سيرك إلى الله تحتاج لأنوار توصلك إليه، كاحتياجك إلى الأنوار التي تهديك في الطريق المظلم حتى لا تتعثر في حجر، أو حتى لا ترتطم في صخرة، أو حتى لا تقع في حفرة. كذلك أنت في سيرك إلى الله لابد أن يكون هناك أنوار، هذه الأنوار هي أنوار الهداية، هي أنوار الدلالة، هي أنوار إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، هي أنوار القرآن، هي أنوار الذكر، هي أنوار الصلاة، هي أنوار الفقه والتفقه والعلم ومعرفة الأدلة، كلها أنوار للوصول لكن ليست للدخول. فأنوار الوصول مكتسبة، وأنوار الدخول موهوبة، هبة من الله. الأنوار التي تدخل هبة من الله، لا تستطيع أنت أن تكتسبه، ولكن رحمة الله قريب من المحسنين، فإذا كنت أنت سائرا في الطريق فأنت قريب من رحمة الله، فإذا جاءت رحمة الله وجدت القلب منشرحا فدخلت الأنوار في سويداء القلب. الأنوار التي تكون للوصول أنوار قد تكون متقطعة زي التيار الكهربي المتردد، وممكن تتقطع الكهرباء من الكبانية بسبب ظلمات نفسك، وبسبب معاصيك، وبسبب غفلتك أحيانا. ولذا الأنوار التي توصل أنوار متقطعة، ولذا تجدها في الظاهر، تجد الإنسان أحيانا يكون عنده عزم على الطاعة ومواظبة، وأحيان فتور وانقطاع، هكذا هي الأنوار التي توصل، لأنها لها من كسب العبد طريق، والعبد مجبول على الملل، مجبول على الضعف، مجبول على عدم الهمة في المواظبة إلى الوصول إلى الله، فإذا وكل نفسه لنفسه انقطعت، وإذا وكل نفسه لربه اتصلت. ولذا بمجرد نظرك إلى نفسك وأنت متوجها إلى ربك انقطعت أنوار الوصول بالعجب، بالرياء، بطلب العوض. أما إذا نظرت إلى فضل الله وعلمت أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، ولم تزكي نفسك اتصلت هذه الأنوار معك، فصرت مواظبا على طاعة ربك إلى أن يأذن لك بعد ذلك بأنوار تدخل في سويداء القلب. فإذا دخلت في سويداء القلب عرفت الله في كل شيء، فلا تجهله في شيء، ولا تغفل عن الله ساعة من ليل أو نهار. يقول صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي، صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت الأنوار في القلب اتصلت العبادة واتصلت المعرفة واتصلت الإشراقات والمعارف فلا تنقطع أبدا، لأنها هبة من كريم، والكريم إذا وهب لا يقطع سبحانه وتعالى، ولكن يهب من؟ يهب من استعان بالله وأخذ بالجد والاجتهاد في أنوار الوصول بالإيمان، بالإسلام، بالعبادة، بالدعاء، باتباع سبيل من أناب إلى الله، يعني بالمجالسة الصالحين والمشايخ والعلماء وأهل الذكر، لأن ربنا قال واتبع سبيل من أناب إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله، يبقى الإنسان لابد أن هو يصاحب من ينهضه إلى الله حاله ويذكره بالله مقال، يبقى لا تصاحب إلا من ينهضك بالله لله حاله، يعني كل ما تقعد معاك يجيلك الهمة على الطاعة، كأن الهمة بتعدي، فإذا جلست معه ووجدت الهمة عادت إلى قلبك فيبقى هو ده الصاحب، أو إذا ذكر كلاما ذكرك بربك وهيج فيك عاطفة الشوق لعبادة ربك، يبقى لا تصاحب إلا من لا إلا من ينهضك إلى الله حاله أو يذكرك بالله ما قاله. ودي حكمة ذكرناها يمكن من عدة سنوات، ذكرها سيد بن عطاء الله أيضا، وهي معنى آية واتبع سبيل من أناب إليه، وهي نفس معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله، فإذا أردت الطاعة فاجلس مع أهل الطاعة. ولذا الله سبحانه وتعالى تجده لطيف بعباده، أهل الغفلة ربنا جعل لهم أهل غفلة يعينهم على الغفلة، وإلا كان حيسبهم من غير مؤنسة، ما هو ربنا يؤنس عباد، أنت عايز غفلة يجيب لك رقاص، يجيب لك مغني، يجيب لك عالم ظلمة يؤنسوك، ما أنت عبده برضه بيديك اللي أنت عايزه. طيب وعايز طاعة وعايز قرب من الله، يجيب لك أولياء ويجيب لك صالحين ويجيب لك علماء، فالسوق مفتوح، عايز غفلة أهل الغفلة موجودين، عايز ذكر وطاعة أهل الذكر موجودين، فربك سبحانه وتعالى رحيم ولطيف حتى بعباده وهم أهل غفلة. تصور، لأن تصور أنت لو لم يكن هناك أهل غفلة، طب وما أهل الغفلة هيأنسوا بمين؟ يقعدوا كده غلابة يعني؟ عايز يقعد على القهوة يصيع شوية، مش لازم يبقى ربنا يخلق له صيع يصيع معاهم. شفت بقى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، وهديناهم نجدين ألهمها فجورها وتقواها، نملي لهم إن كيدي متين. شفت الشغلانة كبيرة، فخد بالك الأمر بالسهل، فتلاقي كل حاجة موجودة، كل الأيادي من الله ممدودة لعباده، لأهل الغفلة أيادي الغفلة، وأهل الذكر واليقظة أيادي الذكر واليقظة، والكلها أيادي من الله مخلوقة لعباده لتأخذ بأيديهم إليه. شفت العجب العجاب، حتى المعاصي جعلها الله يد تردك إليه بالتوبة، وتردك إليه بإشعارك أنك بعدت عنه فتشتاق إليه، حتى المعصية جعلها يد تأخذ بيدك إليه بالمعصية، بالمعصية، لأن المعصية لو أورثت ذلا وانكسارا وندما وطلبا للتوبة كانت أفضل من طاعة تورث عزا واستكبارا وعجبا. ولذا عرفت أنك تريد أن تتعرف علي في كل شيء فلم أجهلك في شيء، فالذي لا يجهل الله في شيء هو الذي دخلت الأنوار ووصلت لسويداء قلبه، هو ده اللي يشوف ربه في كل مواقف وفي كل الأحوال، متى غبت حتى تحتاج لدليل يوصل إليك، أنت الظاهر في كل شيء، وهل هناك شيء أظهر منك ليكون سببا للوصول إليك؟ فهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء. لا يدرك هذه المعاني إلا من دخلت الأنوار إلى سويداء قلبه، فترقى من حال أهل الدليل إلى حال أهل الدلالة. فأهل الدليل معهم أنوار الوصول، وأهل الدلالة معهم أنوار الدخول. ولذا يقول أنوار أذن لها في الوصول، وهو ده الكلام اللي كان بيقول عليه سيدنا أبو الحسن الشاذلي يقول أنه لو كشف نور المسلم العاصي، لأنه بس مسلم له، لحجب نور الشمس. يبقى المسلم العاصي ده له أنوار تهديه للوصول إلى الله، هذه الأنوار التي توصله إلى الله والتي يعرفها، ولكن يقصر فيها بمعصيته، لكن يعرفها، يفعل المعصية وهو نادم على فعله، يفعل الطاعة ويريد أن يداوم عليها ولكن لا يداوم عليها بسبب غلبة شهوته، فهو عنده أنوار توصله، لكن هو تتقطع هذه الأنوار. هذه الأنوار لو كشفت وهو مسلم عاصي لحجبت نور الشمس، فما بالك بأنوار الدخول إذا كان دي أنوار الوصول وهي متقطعة وضعيفة، وأنوار دليل، فما بالك بأنوار الدلالة. إذا كانت أنوار الدليل بهذه القوة، فما بالك بأنوار الدلالة. ولذا أنت الآن اشتقت أن تدخل الأنوار في قلبك، فلا بد أن تسأل ما الذي يمنع الأنوار من أن تدخل قلبي. يوم يرد عليك في الحكمة اللي بعدها يقول لك إيه، ربما وردت عليك الأنوار عشان تدخل، فوجدت القلب محشوا بصور الآثار فارتحلت من حيث جاءت. ربك بعت لك الأنوار عايزة تدخل قلبك، وإحنا قلنا قلبك ده هو بيت ربك، هو البيت الحرام، هو الكعبة الذي جعلها الله قياما للناس في قلبك، فيبقى كعبة كل مسلم قلبه، وكعبة المسلمين البيت الحرام في الظاهر. فالأنوار اللي عايزة تيجي تدخل دي، بيقول لك إذا جت تدخل القلب ولقيته مشغول بحاجات تانية سابته ومشي، لأن المملوء لا يمتلئ، مش كده برضو؟ لأنه اسمه تحصيل حاصل، المملوء لا يمتلئ، اسمه تحصيل حاصل. كوباية مليانة شاي، يقول لك املاها لي شاي، املاها لي لمونات، دلوقتي مليانة شاي، هقول لك املاها لي لمونات، تقول لي انت اتجننت ولا ايه يا عم الشيخ؟ لازم اكبها وافضيها عشان احط لك لمونات، لان المملوء لا يمتلئ، مش كده برضو؟ دي امور من بدهيات العقول. فاذا كان القلب محشوا بالاثار اي بسوى الله، وتأتي الأنوار تطرق القلب للدخول فتجده محشوا، فالمملوء لا يمتلئ فترتحل من حيث جاء. فهمت بقى ليه ما دخلتش؟ لأن احنا قلنا القلب المشترك فيه الدنيا، فيه الهوى وحب الخصوصية، فيه حب العوض في الآخر، فكل ما تيجي الأنوار عايزة تدخل تلاقيه مشغول، مشغول بالدنيا ما تنفعش، طب ترك الدنيا، فتيجي تخبط عليه تلاقيه مشغول بحب المدح، هو صحيح مش عايز الدنيا بس عايز الناس تمدحه عشان ترك الدنيا بقى. ايوه بقى يا سعاده الولي، عايز كل ما يمشي الناس توقف له، وعايز كل ما يدخل الناس تبوس ايده، وعايز كل مش عارف يمشي له جزمته، وعايز كل ما يعمل مصلحه تقدر له مصالحه، ويبقى خلاص بقى سعاده الولي الكبير، عايز بقى الخصوصيه. فالانوار ما ترضاش تدخل، لان انت ما زلت تفعل، تركت الدنيا لنفسك لا لربك، خد بالك ده تركها لنفسك، تركها حتى يمدح، لأنه علم بباطن عقله أن الزاهد في الدنيا يحبه الناس ويقضون مصالحه، اذهب فيما أيد فيما في أيدي الناس إيه؟ يحبك الناس، فزهد بما في أيدي الناس فالناس حبوه، فأصبح بقى يحب محبة الناس. فهمت إزاي؟ فتروح الأنوار مروحة، ما فيش دنيا بس في ايه، في حاجة تانية غير الدنيا، يروح هو معالج الحكاية دي ومسح، ويبقى يقول لك يا عم لا دنيا ولا ناس، كل من علي فان، احنا عايزين الحور العين، وعايزين الجنة، وعايزين الدنيا الاخرة الباقية، مش كده برضو؟ فيبتدي يعمل من اجل هذا. تيجي الانوار عايزة تدخل تلاقيه متعلق بزخارف الجنة، متعلق باثار الاكوان ايضا، فالجنة من الاكوان، فتروح نروح، فيفضل طول عمره من أهل الوصول لا من أهل الدخول، يبقى من عوام أهل اليمين وليس من المقربين. فهمت بقى المسألة؟ فعلشان كده بيقول لك ليه بقى الأنوار كل ما تيجي تدخل تروح، بتلاقي الدنيا، بتلاقي قلبك مش نظيف، بتلاقي قلبك فيه سوى الله، وكل ما سوى الله يسموه إيه؟ الغير، أو يسموه استوى، أو يسموه الآثار، كلها الصوفية يطلقوا عليها الثلاث أسماء دي ويغسلوا معنى واحد وهو كل ما سوى الله، أو الأكوان. وعشان كده يقول له هربت من كون إلى كون كحمار الرحى، عاد من حيث ارتحل. هربت من كون وهي الدنيا إلى كون وهي الآخرة فصرت كحمار الرحى، كلما ارتحل من نقطة عاد إليه. لا بقى انطلق بقى في خط مستقيم، ما تفضلش تلف وتدور ما توصلش. فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده هو بيقول لك ربما وردت عليك الأنوار اللي هي أنوار الوصول، أنوار الدخول، فوجدت القلب محشوا بصور الآثار فارتحلت من حيث جاءت. تجي لك أنوار الملكوت، تدخل فتلاقي قلبك مليان الملك، فتفضل محجوب بالملك عن الملكوت. طيب زحت أنوار الملك وامتلأ قلبك بأنوار الملكوت، فتجيلك أنوار الجبروت، تدخل تلاقي قلبك محشوا بأنوار الملكوت فتروح حيث راح. يبقى العلوم والمعارف والعوالم الموصلة إلى الله أنوارها لا تنتهي، فلا بد أن تتبرى من كل ما سوى الله ولا تقنع بشيء أبدا إلا بالله. ولذا لو لم يكن هذا الأمر ما كان سيد الأولين والآخرين أعلم الخلق بالله وجهه الله وقال قل رب زدني علم، لو كان العلم له نهاية، ولو كانت المعارف والعوارف والأذواق لها نهاية ما قال لنبيه قل رب زدني علم وهو أعلم الخلق بالله، فدل على أن الأنوار لا نهاية له، أنوار ملك، أنوار ملكوت، أنوار جبروت، أنوار عالم الغيب، أنوار عالم الشهادة، أنوار عالم الإرادة، أنوار الآثار، أنوار الصفات، أنوار الذات، أنوار الأفعال، شغلانة كبيرة. فبتنتقل من نور إلى نور إلى نور إلى نور، وكلما تشبعت بنور عرفت أنك جاهل في علمك، فكيف لا تكون جهولا في جهلك؟ ولذا يصل العبد في الآخر إلى مقام الحيرة، ولكن مقام الحيرة مقام أيضا فيه نوع ترق، حيث أنه أيقن بكمال العجز فيغطي الله عجزه بالقدرة ويغطي جهله بالعلم. لأن الله سبحانه وتعالى إذا صرت عبدا عبدته بالذل أعزك، بالعجز أقدرك، بالجهل أي بالجهل يعني بالاعتراف بالجهل أنك جهول، يعني لا تقدره حق قدري، هذا معنى الجهل. مش الجهل يعني أنت بتعبد عبادة غلط، لا، إنك أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فكلما اعترفت بذلك أخذ بيدك إليه أقرب. ولذا يقول فرغ قلبك من الأغيار عشان تخلي الأنوار تدخل بقى، ما جات الأنوار خبطت على قلبك لقيته مشغول مليان. طب فرغ قلبك من الأغيار اللي هي الأثار، يبقى يقول لك الأثار والأغيار جمع غير اللي هو السوى. فرغ قلبك من الأغيار تملأه بالمعارف والأسرار. لو أنت عايز بقى تعرف المعارف والأسرار، لو عايز تستشعر رحمة ربك، لابد أن تدخل في قلبك أنوار الرحمة بغير أثر ليها، لأن الرحمة إذا جاءت بأثرها فهي ظلها وليست أصلها. فأثر رحمة ربك مثلا إيه؟ قلب الأم، قلب النبي، قلب الوالد، الشفقة التي تجدها في قلبك دي أثر رحمة ربك، فأنت محجوب بأثر الرحمة عن الرحمة الحقيقية الواسعة. ولذا عرفت أن الآثار تحجب، الآثار تحجب، تحجب حتى عن معنى الشيء الأصلي. فإذا دخلت الأنوار في قلبك أنوار الدخول، نظرت إلى رحمة كل أم بابنها أنها رحمة من الله واصلة مباشرة وليست من الأم، لأنك محقت الآثار بالآثار ومحقت الأنوار بالأنوار. وهذا هو معنى وحدة الوجود عند الصوفية، أنه يرى أن الفاعل واحد فلا يرى الآثار فاعله، فإذا جاءه خير ولو على يد إنسان يعتبر أنه جاء على يد الله مباشرة بلا واسطة، لأنه فنى من الآثار أصلا. زي ما ضربت لك المثال لما كان في واحد تحقق بهذا المقام اللي هو مقام عدم النظر إلى الآثار مع التعامل مع الآثار، يعني هو يتعامل مع الآثار مع عدم الالتفات إليه، فالالتفات إلى الله. فكان يجي يخرج عايز يشوف حد وصل لنفس المقام ده وفهم المعنى ده، فكان يجي يخرج يتصدق، يدي الواحد بالفقراء يقول له خذ لا لك، يعني خذ الصدقة دي ليست لك يعني لله، بس هو بيختصرها عايز يفهمه هل هو فاهم، لأنه كانوا بيتعاملوا بالإشارة. فكل يوم يخرج يطلع درهم ولا دينار ولا حاجة اللي يتيسر، ويروح للفقراء العباد اللي هم متفرغين لطاعة الله، يدي الواحد يقول له خذ لا لك، فما يرضاش ياخذ لك يعني. ففي الاخر قابل واحد قال له هات لا منك، هات لا منك يعني لا من الله، فعلم انه على مقامه. فادي معنى محقت الاثار بالاثار سبحانه وتعالى، ادي معنى ان الانوار الداخله تمحق الاثر فلا ترى فاعل الا الله. وعشان كده تلاقي قلبك ما يمتلئش غل على الناس، لان لو حد من الناس أذاك فتعرف إنها من الله ابتلاء ليس من الإنسان، ده من الله هو اللي أجرى هذا البلاء على يد هذا، لأنه ده جندي من جنود ربك، فما تكرهوش هو ده، أنت تعتبره إنه هو ربنا بعته ليك مخصوص علشان يؤذيك فتتألم فتصبر فترتقي، يبقى دي رسالة بعتها لك ربك، فليه أكرهه بقى؟ ليه أكرهه؟ فتجده لا ينشغل بكراهية الناس ولا بكراهية الأكوان ولا بكراهية الخلق. وعشان كده تلاقي حال نبيك كده، النبي كان الكفار يضايقوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، لأنه يعلم أنها من الله ليست من أحد. وده مفهوم المسلم، وعشان كده المسلم لما يحارب الكافر أول ما الكافر هو بيحاربه يقول أشهد أن محمد رسول الله، اتنزعت العداوة من قلبك في لحظة وبقى حبيبك وأخوك في لحظة، بعد ما كنت عايز تقتله وعايز يقتلك في لحظة. ليه؟ لأنك تقاتله في الله وبالله، فبمجرد أنها تحول هذا تعود الأمور إلى الله مرة أخرى، فما فيش عداء شخص، المسألة ما فيش عداء شخصي بينك وبين الأكوان، لأن الأكوان ما هي إلا أواني للمعاني، والمعاني من الأفعال، والأفعال من الله، والله له آثار صفات وآثار أفعال، فالفعل هو الله. يبقى هي دي وحدة الوجود، مش معناه حلول زي ما الناس ما فهموش فهم الصوفية، ولا ده بيقولوا بالحلول، دول مش متصوفة ولا فاهمين كلام، ففهمهم غلط. الصوفية ما يقولوش بالحلول أبدا، ولا يقولوا أن ربنا يحل في الأكوان أبدا، لكن يقولوا أن الله فاعل في الأكوان. فإذا كان الفاعل واحد فيبقى لا تنشغل بالكسرة عن إيه؟ عن القلة، ولا الجزئية عن الكلية، ولا الكلية عن الجزئية، ولا التباعد عن التداني، ولا التداني عن التباعد، لأنه أصلا لا مسافات ولا وصول ولا تعدد، فالفاعل واحد، والله خلقكم وما تعملون. فهمت بقى المسألة؟ أدي معنى وحدة الوجود. فلما تعرف فرغ قلبك من الأغيار، يعني كل ما سوى الله تملأه بالمعارف والأسرار، فلا تنشغل بأثر الصفة عن الصفة، ولا بأثر الفعل عن الفاعل. فهمت بقى المسألة؟ بل تجد أن الفاعل واحد. فإذا كنت عرفت أن الفاعل واحد، يبقى حتى لو قدر عليك ما لا تطيقه نفسك فتلاقيه تحبه. المصريين بيقولوا إيه في المثل بتاعهم؟ ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، مش كده برضو المصريين يقولوا المعنى ده؟ فإذا عرفت أن هذا الضرب من الحبيب وهو ربك، يبقى أحلى من الزبيب، فينقلب بعد ذلك مواجهتك للأقدار إلى كمال التسليم والرضا، بل إلى المحبة. مش كل الناس تحب الزبيب؟ بيحبوا الزبيب لأن طعمه حلو، تقوم تبص تلاقي الأقدار وهي في ظاهرها تصفعك على وجهك، لكن لما علمت أنها من الله استقبلتها محبا لها، فهمت بقى المعنى؟ يبقى لما تمحق الآثار وتتخلص من الأواني تنطلق إلى المعاني، ثم من المعاني إلى المعنى، ثم من المعنى إلى الذوق، ثم من الذوق إلى معرفة ربك. فإذا عرفت أنه هو الله عرفت أنه أراد أن يتعرف عليك في كل شيء حتى لا تجلو في شيء. فهمت بقى المسألة؟ أدي أنوار الدخول. طيب أنت قاعد بتقول أنا بقالي 20 و30 سنة قاعد مواظب في الصلوات وقاعد أقرأ قرآن زي البرباند ده، لو كانت حيطة كانت نطقت، وقلبي مش عايز ينطق، يعني إيه المشكلة؟ فبيقول لك إذا كنت هتستبطئ بقى وجود نوال الأنوار، واخد بالك إزاي، فكان الأولى منك أن تنظر إلى عدم وجود كمال الإقبال منك. يبقى الأنوار بطيئة ليه؟ لعدم كمال إقبالك على الله. أنت مقبل عليه وموارب الباب، طب اقبل عليه وانت فاتح الباب هتدخل، يعني انت اونطجي شوية، قافل عينين قلبك شوية، صحيح بتعبد ربك بقالك سنوات طويلة لكن قافل الباب شوية، فلا تستبطئ. عشان كده يقول لك ايه، لا تستبطئ النوال يعني بدخول الانوار، ولكن استبطئ من نفسك وجود الاقبال. فهمت معنى كلامه بقى؟ يعني اتهم نفسك لأنه هو كريم وهو جواد ويريد أن يتعرف عليك، يريد أن يأخذ بيدك إليه. طب أمال إيه، أنت مالك ليه تعبان كده، ومالك ليه بقالك كتير مش حاسس بالحلاوة اللي أنت قاعد تسمعها من المشايخ ومن الكتب دي، وحاسس أنك أنت في دنيا والعالم دي في دنيا تانية؟ ليه؟ لعدم وجود كمال إقبالك على ربك. فأنت مقبل ومدبر في آن واحد، فكل ما تقدم خطوتين بترجع ثلاثة. طبعا من لك ايه، ما هو العيب منك. يبقى انت لازم تكمل، تخلي اقبالك على ربك، ارمي نفسك في حضن ربك خالص ولا تلتفت، تبص تلاقي الانوار كلها داخل، لكن انت مش عايز، عايز ترمي نفسك بحساب، يقوم تدخل الانوار بالحساب. فهمت ازاي؟ خايف ترتمي في احضان مولاك، خايف. ليه خايف؟ لأنك عايز وعايز وعايز، يعني لك إرادة، لك اختيار. يخلق ما يشاء ويختار، فر من اختيارك إلى اختياره. فهمت إزاي؟ فر من اختيارك إلى اختياره، من مرادك إلى مراده، حتى تستسلم له. فإذا استسلمت له دخلت الأنوار. يبقى عدم إقبالك أنت هو سبب البطء دخولها، وليس البطء من الله، لأن الله ليس ببخيل، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ولكن أنت الذي واربت قلبك أو أغلقته أو شغلته بسوى مولاك. فكلما أراد أن يقبل عليك وجدك مشغول بسواه فتركك، لأنه لو أقبل عليك مع انشغالك لسواه لما تحملت إقباله، فسبك رحمة بيك. عارف انت لما تشوف واحد وانت بتعمل حاجة مهمة ومش عايز يساعدك، وهو قاعد مثلا بيعمل اي حاجة، تقوم تقول له يتلهي، سيبه يتلهي اهو كده، مولاك يجي يقبل عليك فيلاقيك ملهي فيقول لك سيبه يتلهي. فانت اللي لاهي نفسك، لاهي نفسك في الدنيا. فهمت بقى المسألة؟ علشان كده يقول لك لا تستبطئ النوال، ولكن استبطئ من نفسك وجود الاقبال. بيقول لك حكاية كده ذكرها هنا في الشرح، حكي عن ذي النون المصري رضي الله عنه أنه رأى رجلا قد اشترى دارا وأراد أن يكتب عقدها، بيشتري يعني بيت ولا عمارة ولا أي حاجة وعايز يكتب عقد الملكية. فقال ذو النون يا أخي إن قبلت وصيتي أوصيتك، فقال نعم، قل يا سيدي. فقال له لا تشتري دارا تفنى وتدع دارا تبقى. فقال له ومن لي بها؟ فقال له هل اشتريت من الله دار السلام ومجاورة الكرام لتنال فيها الأمان وتتنعم بنعيم لا يدرك بالأثمان؟ دار لها أربع حدود: الأول منازل الخائفين، والثاني منازل العارفين، والثالث منازل المشتاقين، والرابع رياض المحبين. دار سقفها عرش الرحمن، بابها باب الرضوان، مكتوب على بابها بالخط الأزلي: دار تقى ورضا، عليهما أسست، ونعم دار المتقين. ثم نادى الحق من أرجائها: ادخلوها بسلام آمنين. فإن أردت عقد شرائها قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذا ما اشترى العبد التواب من الملك الوهاب بثمن قيمته الخروج من ذل المعاصي إلى عز الطاعة، ومن تعب الحرص والطمع إلى راحة الزهد والورع. شهد بذلك عدول القلب واللسان وصحيح ما نزل من القرآن، وبتاريخ حل عقدة الإصرار من وقت الإنابة، ومن أوفى بعهده من الله. شفت الجمال كلام الأولية. فقال له الراجل، الراجل طبعا به كان في دنيا عايز يشتري دار، سمع الكلام ده دخل قلبه، قال له: نعم. ثم تصدق بماله وخرج معه إلى الله. يبقى ده تفرغ بالكلية حتى تدخل الأنوار بالكلية. لكن طول ما أنت موارب الباب بتدخل الأنوار بالمواربة. أنت عندك ظلمة والنور بره ومارب الباب، يبقى يدوب عقد نور بس اللي معاك. طب افتح الباب يدخل كل الأنوار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فتح قلوبنا له سبحانه وتعالى حتى يملأها بأنوار معارفه وأسراره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلنا وسائر المسلمين لما يحب ويرضى. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون.